بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري: وأما الثاني وهو ما إذا كان أصلا عقلائيا ففيه أولا وثانيا. كان الكلام في التقسيم السادس للخبر، حيث قسمنا الخبر من جهة السند والنافي إلى تام ونظير. تكلمنا في مقامين: المقام الأول في تعريف المزيد، المقام الثاني في حكم الزيادة. شرعنا في المقام الثاني وقلنا توجد ثلاثة أقوال: القول الأول فجيه مطلق الزيادة، القول الثاني التفصيل بين قيام القرينة على الزيادة على النقيصة فيؤخذ بها، وإن لم توجد قرينة فنأخذ بإطارة عدم الزيادة. القول الثالث هو إنكار جريان أصالة عدم الزيادة، وبالتالي نرى عدم حجية مطلق الزيادة. هذا هو القول الثالث. القول الثالث عمدة دليله إنكار جريان أصالة عدم الزيادة، وبالتالي هو يتكلم في احتمالين: الاحتمال الأول أن يراد بأصالة عدم الزيادة الترجيح الصدوري، يعني ترجيح صدور الزيادة من المحصوم عليه السلام، وقد تكلمنا عن هذا وأنكرناه في الدرس السابق، وقلنا أن عمدة هذا الترجيح هو أن احتمال النقيصة متعدد واحتمال الزيادة واحد لوحدة منشئه، فتكون العموم وخصوص مطلق. وقد أنكر القائل بالقول الثالث ذلك، وقال كما أن مناشئ الزيادة النقيصة متعدد، كذلك مناشئ الزيادة أيضا متعدد، وبالتالي لا تجري أصالة عدم الزيادة. الاحتمال الثاني لأصالة عدم الزيادة أن يراد بأصالة عدم الزيادة أنه أصل العقلاء جرى عليه العقلاء في حياتهم، والشارع المقدس قد أمضى هذه الزيادة وحبذها بها. إذن الكلام في شقين: الشق الأول هل أن العقلاء يعملون بأصالة عدم الزيادة دائما أو لا، وثانيا هل أن الشارع عبدنا بهذه الأصالة بحيث قد أجمع عليها علماء الطائفة أو قد أجمع على العمل بها جميع المسلمين؟ المناقشة في هذين الوجهين. الوجه الأول: أنتم تقولون أن العقلاء يعملون بأصالة عدم الزيادة مطلقا وفي جميع الحالات، نحن لا نسلم. العقلاء يعتنون بالقرائن، فإن كانت القرائن أوجبت الوثوق والإطمئنان بالزيادة أخذوا بها، وإلا فلا. فالمدار كل المدار على الوسائل المفيدة للوثوق والإطمئنان، فهذه القرائن إما تدل على النقيصة وإما تدل على الزيادة. وأما أنهم من دون قرائن العقلاء يعملون بأصالة عدم الزيادة، فهذا لا نسلمه. ثم يأتي بالمنبه الوجداني، يقول: لو كان شخص في مقام التلام ألف دينار وأعطى الألف دينار لشخصين يردونها. الأول قال هي ألف، الثاني قال هذه ألف وخمسة وعشرين، فهل يخرج 25 دينار ويرجعها إلى من استلم منه المبلغ ويقول ماذا؟ يقول الأصل عدم الزيادة وهذا المبلغ زائد. الآن تجاري البنك وأعطاك مبلغ 1000 دينار وعند الشخصين واحد عداهم شاف 1000 وواحد ثاني عداهم قال ماذا؟ قال 25. في هذه الحالة هل تبني على أنه 1025؟ ما تبني على أنه 1025 ولا تبني على الناس. واضح ولا؟ خلي الشخص الثالث يعده أو أنت تعزل أسلك. واضح ولا؟ حتى يحصل وثوق واطمئنان. فلا تبني على أنه 1000 ولا تبني على 1025. واضح؟ ولا هذا يتم ولا هذا يسوء. هذا أكبر وجداني، يعني مرندة وجداني على أن العقلاء لا يعملون دائما بأصالة عدم الزيادة، يعملون بأصالة عدم الزيادة إذا كان هناك جانب وثوق واطمئنان بجانب الزيادة أو بجانب النقيصة. واضح ولا؟ زين. وأما بالنسبة إلى القول الحيدية الثانية، أصل العقلاء أثبتنا غير عقلاء، حنفتنا به الشارع، من أين هذا التعبد؟ استفيد من إجماع المسلمين؟ لا يوجد إجماع لا بين الخاصة ولا بين العامة. النعيمي نقل وجود خلاف في هذه المسألة وأنها غير إجماعية، هذا من الخاصة من الشيعة الإمامية. والزيلعي هذا من العامة، ذكر أن العامة أيضا مختلفين على ثلاثة أقوال. نقرأ هذا المقدار. وأما الثاني، يعني وأما الاحتمال الثاني، واضح ولا؟ لأصالة عدم الزيادة. وأما الثاني وهو ما إذا كان أصلا عقلائيا، يعني وهو ما إذا كان أصل عدم الزيادة أصلا عقلائيا، ففيه أولا نمنع ثبوت هذا الأصل عند العقلاء مطلقا، يعني جميع الموارد يعملون بأصالة عدم الزيادة، بل العبرة عندهم عند العقلاء بقيام القرائن الموجبة للوثوق والإطمئنان بأحد الطرفين، يعني طرف الزيادة أو طرف النقيصة. كما في سائر الموارد هم يعملون بما يوجب الوثوق والإطمئنان، فمتى حصل الوثوق بأحد الطرفين، طرف الزيادة أو طرف النقيصة، بعد تبيين القرائن عندهم عند العقلاء بنوا عليه، بنوا على هذا الطرف الذي قامت عليه القرائن، سواء كان في طرف الزيادة توجد القرائن أو في طرف النقيصة، وإلا يعني إن لم توجد قرائن حكموا بالتفاضل، احتمال النقيصة واحتمال الزيادة يتفاضلان. والشاهد على ذلك يعني أن العقلاء لا يعملون دائما بأصالة عدم الزيادة، بل يعولون على الوثوق والإطمئنان، أنه إذا كان أحد في مقام استلام 1000 دينار من غيره فأمر اثنين بعد المبلغ، فعده أحدهما فكان 1000، وعده الآخر فكان 1025، فهل ترى أنه يقدم الزيادة ويرجع 25 إلى صاحب المال؟ ليش يقدم الزيادة ويرجع 25؟ المفروض يقول فهل ترى أنه يقدم الزيادة ويرجع 25، لأنه ماذا قدم؟ أصالة عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة، واضح ولا؟ سيدنا على النقيصة، داير بين النقيصة 1000 دينار وبين الزيادة 1025، فيقدم أصالة عدم الزيادة فيثبت النقيصة اللي هي 1000 دينار، واضح ولا؟ يرجع 25. وثانيا الآن كلامنا في الأصل العقلائي أنكرنا، الآن في التعبد الشرعي، وإن كان في التعبد الشرعي ما ذكرنا إجماعي. وثانيا إن دعوى أن القاعدة إجماعية ومسلمة عند الكل في غير محله، هذه الدعوة ما قدمت أنها إجماعية ومسلمة عند الكل، هذا مفروض جديد أصلا. عموما بل وقع الخلاف فيه بين جريان القاعدة بين الخاصة وكذلك بين العامة، يعني الخاصة أنفسهم والعامة أنفسهم فيما بينهم مختلفين، لأن المحقق النائين هذا من الخاصة. ذهب إلى أن التقديم ليس تعبدية، يعني تقديم وقالة عدم الزيادة ليس تعبدي وإنما هو حق نائي لا من باب التعبد الشرعي. وقال الزيلعي وهو من محدثي العامة إن قيل إن الزيادة من الثقة مقبولة، قلنا ليس ذلك مجمع عليه إن الزيادة مقبولة، والزيادة بسبب أفعال عدم الزيادة، بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا، يعني يجري أفعال عدم الزيادة، ومنهم من لا يقبلها مطلقا، يعني لا يجري أفعال عدم الزيادة مطلقا. والصحيح هو التفصيل، ارجع الى هذا التفصيل بعد ذكر من قول الثاني في التفصيل، ان كانت قرينة على النقيصة فهي، والا فنقول بأصالة عدم الزيادة. هذا تمام الكلام في سرد الاقوال الثلاثة، حجية مطلق الزيادة هذا القول الاول، عدم حجية مطلق الزيادة هذا القول الثالث، القول الثالث التفصيل، ان كانت هناك قرينة على النقيصة اخذ بها وإلا فيؤخذ بأصالة عدم الزيادة. التحقيق في المقام، شيخ الداوري يذكر رأيه والكتب أيضا هذا الكلام فيه عمق ودقة لكن غير مرتب، في عدم التركيز أبيض لا تلتفت معي زين ما زين، تلتفت معي جيدا، لكن قبل أن نذكر التحقيق في المقام لا بأس لبيان مقدمة في بيان صيغ الحديث الواردة في قاعدة الأظرف، لأن نحن نستفيد من حديث الأظرف في مقام التطبيق هنا. قاعدة معروفة هي قاعدة الأظرف، وقوة الفقه بين في قاعدة الأظرف واستبهاراته، وفيها معاني كثيرة. عموما قاعدة الأضرار مستندها الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا الحديث ورد في ثلاث قضايا، النبي لم يقله مرة واحدة بل ثلاث موارد، النبي قال لا ضرر ولا ضرار على الأقل ثلاث موارد. المورد الأول قضية ثمرة المجندب والأفضل، المورد الثاني الشفعة، المورد الثالث تقييد. إذا أردت النصوص يمكن أن ترجع ناحيلك على مصدر سهيل واضح، كتاب دروس تمهيدية القواعد الفقهية للشيخ الإيرواني الجزء الأول صفحة 90 من هذه الصفحة الموجودة عندي، الصفحة الأولى صفحة 90. خلنا أول شيء، إذن أولا الحديث لم يرد مرة واحدة، النبي لم يقله مرة واحدة، ثلاث مرات على الأقل، قاله في مسألة الشفعة صفحة 92 يذكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في العرضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا رفت الغرب وحدت الحدود فلا شفعة. الشفعة معروفة، إذا كان شخصان مشتركين في أرض لكن على نحو الإشاعة، يعني تارة النصف الأول لك والنصف الثاني لأخيك، أو الثلث الأول إليك الثلثين الآخرين لأخيك، هي ما تجري الشفعة، ما تجري الشفعة. إذا أنت عادي أرض نصها إليك ونصها إلى أخوك، أو نصها إليك ونصها إلى جارك، ثلثها إليك أي ثلث منها مو محدد، الثلث الأول الثاني الثالث مو محدد. في هذه الحالة لو شريكك باعها، شريكك باع الثلث ماله أو النصف ماله على واحد آخر، أنت هني إليك حق الشفعة، يعني شنو إليك حق الشفعة؟ تقول أنا زينة، بتكون أنت مقدم. لماذا؟ لأنه راح يدخل معك شريكا على نحو الإشاعة في الأرض وتتضرر أنت، يمكن هذا يأذيك. انت تبغى النص الاول؟ قال لا انا ما ابغى، انا ابغى النص الاول. واضح ولا؟ اذا هذا يقال له حق الشفعاء. يعني شنو حق الشفعاء؟ يعني اذا كانت هناك شركاء بين اطراف على نحو اشاعة، لا على نحو التعيين، وباع احد الشركاء حصته، فان للشركاء حق الشفعاء. هذه ارض انا اشترك وياك فيها، اروح اليها على واحد انت تعلم ان انا بسها، تقول انا احمد حق الشفعاء انا اشتريها، انت في هذا الدينار، هذا الدينار وانا اشتريها وكل الارض لي. لانه اذا ما في شفعة بالضرر. اذا النبي قال لا ضرر ولا ضرار وقضى بالشفعاء. هذا المورد الاول. المورد الثاني في مشارب النخل وفضل الماء. الكليني يروي قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله بين اهل المدينه في مشارب النخل انه لا يمنع نفق شيئين، وقضى بين اهل الباديه انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا، فقال لا ضرر ولا ضرار. يعني بالنسبه الى البدو، بالنسبه الى البدو في البادية فاضل الماء ما يمنعون، إليهم يأخذون حاجتهم من البئر، الزائد ما لهم حق فيه حتى ما يموت العطشة. واضح ولا؟ وكذلك بالنسبة إلى أهل المدينة في مشارب النخل، أنتم إليكم تأخذون ماء بمقدار ما تشربه النخل، أما الزائد ما إليكم حق. لا ضرر ولا ضرر، لأن ضررهم المساكين اللي يريدون يشربون ماء. هذا المولد الثاني، مشارب النخل وفضل ماء الجارية. المولد الثالث قضية ثمر بن جندب والأنصاري، معروف طبعا هذا خبيث شقي. هذا ثمر بن جندب، هذا ثمر بن جندب واجه النبي في هذه القضية، وواجه أمير المؤمنين حينما معاوية أعطى صرة من المال وقال اروى هذه الرواية، هذه الآية في ابن ملجم، ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله، واروى هذه الآية في علي عليه السلام، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال يا ما أصلين ما أعطى ألف درهم، ألف درهم. قال روى الآية في علي وابن ملجم الآيتين، وبعد وخرج للقتال الشديد، كان يحجي للناس للقتال الشديد، ما أشقى. هذا ثمر بن جندب. المهم هذا الانصاري عنده بيت اشترى ارض، وفي هذه الارض يوجد شجره، وبعض الروايات عنق، هذا انقل منه الى ثمر بن جندب. ثمر بن جندب كل شويه وطب، الانصاري ما موجود، غار على ماذا؟ صار مثل ما اللحم غار على زوجته. قال يا ثمر بعني هذا العشق. قال لي شلون انت تجيب؟ اذا بتجيب استاذن. قال انا ما استاذن، انا رايح الى عرقي. يا ولد الحلال الحرمه بالبيت. قال لي مو موقف، انا رايح الى عرقي الى ملكي. قال لي يعني قال ما ابيعك اياها. النبي صلى الله عليه واله الانصار اشتكى عند النبي. النبي قال له ماذا؟ قال له يا ثمر ابيعها اياه. قال لا ابيعها. قال بعها إياه وأنا أعطيك ثمنها. قال لا أنا بعها إياه وأنا أضمن لك مثلها بالجنة. قال لا بعها إياه. المهم قال لا أنا ما أبيع العشق. فقال يا أنصاري اذهب واقلعها ورمي بها وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني لا يوجد لكم ضرر في الإسلام، ملكية ثمرة إلى هذا العشق لا يوجد ضرر الأنصاري بحجر في شكر أرضه. والله لا. هذا حديث قضية ثمرة ورد بثلاث صيغة. الصيغة الأولى لا ضرر ولا ضرار. الصيغة الثانية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الصيغة الثالثة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ثلاث صيغ. إذا حديث لا ضرر ورد في ثلاثة موارد، يعني في حوادث مختلفة. الشفعاء غير نقي الماء غير قضية ثمرة. واضح او لا؟ يعني النبي لم يقل في مورد واحد لن تبدو هذه الكلمة من النبي في قضية واحدة، صدرت هذه الكلمة في ثلاث قضايا على الاقل، يعني النبي قالها كذا مره، قالها في الشهره، وقالها في سقي الماء، وقالها في قضيه الثمره. وفي قضيه الثمره وردت قضيه الثمره واحده ليست متعدده، واضح ولا؟ وفيها ثلاث صيام. شنو؟ ها لا ضرر ولا ضرر على المؤمن، اما غير المؤمن ما له حرمه. انصاري مو انصاري يعني نصراني، انصاري غير نصراني، انصاري من الانصار، من انصار المدينه في مقابل المهاجرين، واضح ولا؟ زين شوف الروايه صفحه 90 يرويها الكليني. إن سمر بن جندب كان له عتق في حارب لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصار أن يستأذن إذا جاء على ثمرة، فلما تأبى جاء الأنصار إلى رسول الله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله وخبره بقول الأنصار وما شكى وقال: إن أردت الدخول فاستأذن. فأبى الذي يقول لا حقيقة، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من السماء ما شاء الله، قال له بالجنة لك كذا، فأبى أن يبيه، فقال: لك بها عشق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: فأذهب واقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا رواية الكافي. رواية ثانية أضافت كلمة على مؤمن. رواية ثالثة: لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. واضح، هذا تمام الكلام في المقدمة. إذا استوحت هذه المقدمة نشرح في التحقيق في المقام. في الجيل نقول توجد حالتان: القائل إما أن يصدر منه القول مرة واحدة، سواء كان قوله أو قول غيره، وإما أن يصدر منه الكلام في حالات متعددة وفي مرات متعددة. القائل إذا صدر منه القول مرة واحدة، إما قول نفسه أو ماذا، أو كان ناقلا لقول غيره وشكينا كلام فيه زيادة، أو لا ليس فيه زيادة، فلا شك ولا ريب أن العقلاء يعملون بأطالة عدم الزيادة، واضح أو لا؟ لأن الزيادة معناه الذهول والغفلة، والأصل في المتكلم أن يكون منتفج. فإذا في الحالة الأولى من المسلم أن أطالة عدم الزيادة تجري. ما هي الحالة الأولى؟ إذا كان المتكلم قد قال الكلام مرة واحدة، كلام نفسي أو ناقلا لكلام غيره. الحالة الثانية: إذا صدر الكلام من المتكلم مرتين أو أكثر، كلام نفسي أو ناقلا لكلام غيره، مثل رواية لا ضرر، صدرت من النبي مرة واحدة لو عدة مرات، عدة مرات النبي قال لا ضرر في مشارب النخل وفي الشفعة وفي قضية الثمرة. وجاءتنا الروايات مختلفة، بعضها لا ضرر ولا ضرار، بعضها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وبعضها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هنا نقول بالتفصيل: تارة يكون الخلاف في قضية شخصية كقضية ثمرة، قضية ثمرة قضية شخصية وفيها ثلاث حيثيات: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وتارة لا، الاختلاف ليس في قضية نسبية وإنما في ردة قضايا. مثلا رواية في الشفعة جاءت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بينما الذي مشار بالنحل لا ضرر ولا ضرار من دون في الإسلام، قضية ثمرة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. لاحظوا ياي فهرسة البحث زين ما زين. إذا إما أن يكون القول صدر مرة واحدة أو مرات متعددة. مرة واحدة لا شك ولا ريب أن أطالة عدم الزيادة تجري. المرات المتعددة هنا إما أن يكون الاختلاف في قضية واحدة شخصية أو في قضايا متعددة. وهذا التفصيل الآن على طول هذا التفصيل سنفصل. خلنا نقرأ هذا المقدار. التحقيق في المقام هذا يعني خذ هذه الأقوال الثلاثة لأدلة فيها. ولكن الذي ينبغي أن يقال أن هناك حالتان الحالة الأولى لاحظ أن يقال هو أن بناء العقلاء على أصالة عدم الزيادة والأخذ بكلام المتكلم. الآن يذكر الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ إذا صدر الكلام منه من المتكلم مرة واحدة من نفسه أو نقلا عن غيره. واضح ولا؟ أمر مسلم بلا ريب. لاحظ العبارة المفروض خلي جملة مقتربة. لاحظ الجملة المقتربة خليها بالقوس. لا هذا ولكن الذي ينبغي أن يقال هو أن بناء العقلاء على أصالة عدم الزيادة والأخذ بكلام المتكلم. واضح ولا؟ أن بناء العقلاء على أصالة عدم الزيادة الحطوط ذلك إذا صدر منه مرة واحدة من نفسه أو نقلا عن غيره تخلق القوس أمر مسلم بلا ريب. واضح العبارة. صدر العبارة هكذا إن بناء العقلاء على أصالة عدم الزيادة أمر مسلم بلا ريب ولا إشكال فيه. متى؟ ويؤخذ بكلام المتكلم إذا صدر منه مرة واحدة من نفسه أو نقلا عن غيره. واضح العبارة. لا الراوي مرة واحدة ما عنده نقلين. ربما نفس الرواية يكرر مواضع متعددة. إذا الراوي كرر هذا شيء قدام كلامنا أن الراوي هذا زرارة مرة جاب رواية واحدة بس رواية قال لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. ما في إلا هالرواية هذه ما في روايات أخرى. واستمعنا النبي قال لا ضرر ولا ضرر. لو قال لا ضرر ولا ضرر في الإسلام يعني تجد الصالح عدم الزيادة نقول النبي قال لا ضرر ولا ضرر في الإسلام لأن ما في رواية ثانية. إذا كرر يعني عدد يا سيدنا كلامنا أن المعدد إما القائل وهو النبي أو الراوي. وعرفوا لا إما الراوي يذكر مقطع واحد أو يذكر مقطعين وإما القائل وهو المعصوم يذكر مقطع واحد أو يذكر مقطعين. واضح ولا؟ والمراد بالتعدد تكرار الكلام. كلامنا إن المقطع واحد خليه ينقل المقطع هذا مليون مرة لكن مليون مرة يقول لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام. ما يجيب مقطع ثاني ما يجيب مقطع لا ضرر ولا ضرار ولا مؤمن. واضح كلامي دوان؟ هذا ولكن الذي ينبغي أن يقال هو أن بناء العقلاء على أصالة عدم الزيادة والأخذ بكلام المتكلم. سنقول والأخذ بكلام المتكلم تحط قوس مسلم بلا ريب ولا إشكال فيه تخلق القوس. الآن تكمل إذا صدر منه مرة واحدة من نفسه أو نقلا عن غيره فإنه لا يعتنى باحتمال الزيادة فيه أصلا فيه. يعني إذا صدر منه مرة واحدة من نفسه أو نقلا على غيره. واضح المطلب. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية في حالة تعدد القول من القائل أو من الناقل. وأما إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة الآن بين الحالة الثانية ما هي؟ فيما إذا كان صاغرا عن الكلام من واحد مرتين أو أكثر سواء كان منه وهو المقصود أو نقلا عن غيره. هو هذا ينقل كلام غيره وهو الراوي الذي ينقل عن غيره. أو كان صادرا من أكثر من واحد يعني هذا الكلام صدر من أكثر من واحد. افرض هذه الرواية لا ضرر صدرت عن النبي وعن الصادق وعن العسكري كلام الله عليه. الآن تستحون شوف العبارة شلون مشوشة لا إله إلا الله. هذا القصة تفتحان كما اتفق ذلك في حديث لا ضرر. اتفق في حديث لا ضرر انه ماذا انه روية انه تعدد الذي قال اكثر من مرة كما اتفق ذلك، يعني انه نكل اكثر من مرة، صدر مرتين او اكثر كما اتفق ذلك في حديث الاضرار. فقد روى ورد في رواية بدون كلمة في الاسلام، هذا المقطع الاول، لا ضرر ولا ضرر. فقد ورد بدون كلمة في الاسلام او على مؤمن، هذا المورد الاول. بخلاف الطريق الاخر، الطريق الاخر لا ضرر ولا ضرر في الاسلام، هذا الثاني. والطريق الثاني لا ضرر ولا ضرر على مؤمن، ثلاث الطرق. بخلاف الطريق الاخر تغلق القوس. يلا الان هذا القوس اللي بين القوسين تحدثهم لحظي هاي العبارة لونها. يقول أما إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فيما إذا كان صادرا من واحد مرتين أو أكثر، سواء كان الكلام منه أو نقلا عن غيره، أو كان صادرا من أكثر من واحد، فهو محل الكلام. فهو محل الكلام. واضح العبارة أو لا؟ وهذا الذي القوس في مقام التنزيل إلى هذه، هذا الآن محل الكلام. لو بحثه هذا، يعني إذا صدر الكلام مرة واحدة لا كلام الآن فيه، واضح تجري عن طلب عدم الزيادة. أما إذا إذا كان متعددا، ما هو العمل المستفاد من كلمات القوم والأصوليين وأهل الحديث؟ أن أصالة عدم الزيادة تجري في الجملة لا بالجملة، يعني تجري في بعض الموارد لا في جميع الموارد. يعني شنو في الجملة في موارد دون بعض الموارد؟ لأننا سنتكلم أحيانا تكون يكون المورد قضية شخصية وتذكر بسير متعددة كقضية سمعة، وأحيانا مو المورد واحد، الموارد متعددة، القضايا مختلفة. أقرأ هذا المقدار. والذي يستفاد من كلماتهم أن أصالة عدم الزيادة ثابتة عندهم عند العلماء في الجملة، يعني في بعض الموارد في الجملة، يعني على سبيل الموجبة الجزئية. بالجملة يعني على سبيل الموجبة الكلية، فنحن نقول في الجملة لا بالجملة، يعني في بعض الموارد تجري لا في جميع الموارد. ما هو بعض هذه الموارد من ذكره ومن بينه؟ وياي أولا كما نقل على عند الدراية والحديث الاتفاق والدلال عليه على أن أصالة عدم الزيادة ثابت، ونقله الأصوليون كالمحقق الكاظمي وشيخ الشريعة الأصفهاني والسيد الأستاذ سيد القول قدسة أسرارهم وغيرهم. واضح إن شاء الله، ملتفتين جيد. نقول الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون احتمال الزيادة راجح احتمال النقيص. الاحتمال الثاني أن يكون احتمال النقيصة راجح على احتمال الزيادة. الاحتمال الثالث هو التساوي بين الاحتمالين. واضح ولا؟ نحن نقول أصالة عدم الزيادة متى تجري؟ في مورده. إذا كان احتمال الزيادة راجحا، وإذا كان التساوي بينهما موجود، سنشك هل توجد نقيصة أو زيادة؟ سنقول بأصالة عدم الزيادة. وأما إذا كان احتمال الزيادة إذا كان احتمال النقيصة راجحا، فلا ندري أصالة عدم الزيادة، نأخذ من النقيصة والزيادة لا نأخذ بها. واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدار. قال ولا نفعله القدر المتيقن في هالموردين، إذا احتمال الزيادة راجح أو يوجد تساوي. أما إذا احتمال النقيصة راجح ما تجرى أصالة عدم الزيادة، فيه خلاف عنه. ولكن القدر المتيقن من ذلك، يعني جريان أصالة عدم الزيادة، ما إذا لم يكن في جانب النقيصة مزايا ومرجحات تساوي بها جانب الزيادة. يعني هذه الصورة الأولى، صورة تساوي الاحتمالين، احتمال النقيصة واحتمال الزيادة. احتمال الثاني أو تفوقها، يعني تفوق جانب الزيادة، يعني كان في جانب النقيصة مزايا ومرجحات تفوق جانب الزيادة، وعليه فلا بد من ملاحظة مواردها، يعني موارد الزيادة، وتفصيل ذلك. الكلام في مقامين. تتجين الى اصل المطلب. الكلام في مقامين. المقام الاول ان يدور الامر بين الزيادة والنقيصة في قضايا متعددة ومختلفة. مثل قضية الثمرة وقضية الشفعة وقضية التقيرها. هذا المقام الاول. المقام الثاني ان يدور الامر بين الزيادة والنقيصة في قضية واحدة شخصية وهي خصوص قضية الثمرة. واضح. وفي كلا المقامين على كلا التقديرين نقل الرواية اما بالالفاظ واما بالمعاني. اما الراوي نقل عين لفظ النبي واما نقل المعنى الذي ذكره النبي. يوجد احتمالين. واضح. التفتين نقرا هذا المقدار ثم نشرح في خصوص المقام الاول اذا دار الامر بين الزيادة والنقيصة في قضايا متعددة. يبدا نخلى عنوان جانبي الكلام في مقامين. احنا نقرا مقطع مقطع لان المطلب مشوش. الكلام في مقامين. ان الدوران بين الزياده والنقيص عند نقل الحديث تاره يكون تاره تكون. هذا المقام الاول بين قضايا متعدده ومختلفه كما في قضيه ثمره. هذه قضيه مع قضيه الشفعه مثلا. وبعد هذه القضيه الثانيه والقضيه الثالثه حكيل ما. المقام الثاني وتارة تكون يعني يكون الدوران بين الزيادة والناقصة عند نقل الحديث في قضية شخصية يعني قضية شخصية واحدة كالأخبار الواردة في قضية ثمرة فقط. فهنا قضية شخصية مو معقول أنها تكررت مرتين. عن صاري قلنا مرة والنبي يقول اقلعها مرتين. واضح ولا؟ هذا المقام الثاني. وعلى كلا التقديرين المفروض يحل عنوان جانبي. الكلام في المقام الاول. ما هو المقام الاول؟ الدوران بين الزيادة والنقيصة. واضح ولا؟ وعلى كلا التقديرين فتارة يكون اي تقديرين؟ التقدير الاول بين قضايا متعددة ومختلفة. التقدير الثاني في قضية شخصية واحدة. فتارة يكون الاحتمال الاول نقل الرواية بالالفاظ. الاحتمال الثاني واخرى يكون النقل بالمعنى. وعلى جميع التقادير. ما هي على جميع التقادير؟ يعني سواء كان نقل الرواية باللفظ او نقل الرواية بالمعنى. الان لحظة جاية الى المطلب. المطلب دقيقة في تشتيت لكن مخبوط وما في صعوبة. التشتيت زين اقرره. المطلب ضيق. الوقت ضيق والمطلب دقيق. نشرأ في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في قضايا متعددة لا في قضية واحدة شخصية. قضايا متعددة مثل شنو؟ قضية الثمرة والشفعة وثقيلنا. توجد احتمالات ثلاثة. هذه القضايا المختلفة قضايا متعددة مختلفة توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الاول ان لا تكون الزيادة مغيرة للمعنى في القضايا الثلاثة. وهذا حكم هذه القضية واضح. ما هو حكمها؟ ناخذ القضايا الثلاثة باجمعها وما ناخذ بعد ما نقول زايد معدود كلها ناخذ منها. وهذا خروج عن محل الكلام لان محل الكلام هو الزيادة المغيرة للمعنى الحكم. واضح ولا؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يكون الاختلاف بين القضايا المتعددة يوجد اختلاف الحكم لكن يوجد اختلاف الحكم على نحو العموم والخصوص. في هذه الحالة يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. واضح ولا؟ لا ضرر ولا ضرار مطلق. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مقيد بالإسلام. لا ضرر ولا ضرار مطلق على مؤمن مقيد. فنقيد نقول لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام. واضح ولا؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان الاختلاف بين القضايا المتعددة يوجب الاختلاف في الحكم على نحو التعارض. واضح ولا؟ على نحو التعارض فيوجد تنافي، بحيث التعارض ماذا؟ يوجد تعارض بينه، مو على نحو العموم والخصوص، تعارض بنحو كلي. في هذه الحالة إن أمكن الجمع جمعا عرفيا نجمة، لم يمكن الجمع في هذه الحالة نقول ماذا؟ التوقف عن الارتفاع. واضح ولا؟ وفارس المضرب أنا قلت أستاذ من شيخ الإيرواني دور له زين، فارس المضرب هم طبقة الخلاف في المقام. أكرر لك من البداية، إما المتكلم يتكلم مرة واحدة أو يسقط صياغة متعددة. إذا مرة واحدة تجري أطالت على الزيادة الكلام، إذا كان الكلام أكثر من مرة قاله، إذا قال الكلام أكثر من مرة فهو على صواب مقامين. المقام الأول أن تكون القضايا متعددة، المقام الثاني أن تكون القضية واحدة شخصية. هذه واحدة شخصية درس القادم من آخره. الآن في المقام الأول أن تكون القضايا متعددة، أن تكون القضايا متعددة فيها ثلاثة حقوق. الشق الأول أن يكون الاختلاف، أن يكون الاختلاف تصريح لا يوجب الاختلاف في الحكم، سنأخذ بجميع الصيغ. الشق الثاني أن يكون الاختلاف تصريح يوجب الاختلاف في الحكم على نحو العموم والخصوص، سنحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. الشق الثالث أن يكون الاختلاف بين الصيغ يوجد التنافي والتعارض، حينئذ نقول إن أمكن الجمع أخذ، لأن الجمع أولى من الطرف. إن لم يمكن الجمع فحينئذ نقول بالتفاضل. هذا تمام الكلام في المقام الأول إذا الصور، إذا القضايا متعددة، أما إذا القضية واحدة بيجي. واضح إن شاء الله. يلا اقرأي. وعلى جميع التقادير فكانتين. يلا الآن نتكلم في المقام الأول، قضايا متعددة مختلفة. الصورة الأولى، الصورة الأولى لاحظ ياي، الحالة الأولى فتارة لا تكون الزيادة مغيرة للمعنى ولا توجب الاختلاف في الحكم، هذه الصورة الأولى. الآن يذكر الصور الثلاث هذه، يبين حقوق كل واحد من هذه الصور الثلاث. الصورة الثانية وتارة توجب الاختلاف، يعني وتارة تكون الزيادة توجب الاختلاف بنحو من الإطلاق والتقييد، لا ضرر ولا ضرار مطلق، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مقيد. وثالثة، صورة ثالثة توجبه، يعني وتارة الزيادة توجبه، يعني توجب الاختلاف في الحكم بنحو التنافي والتعارض. بين الحالات الثلاث، الآن يبين حكم كل واحدة واحدة من الحالات الثلاث. المفروض أخليه حكم الحالات الثلاث عنوان جانبي، حكم الحالات السلام. والأمر في الصورة التي، يعني الصورة الأولى، والأمر في الصورة التي لا يوجد، المفروض يقول لا توجد الاختلاف، الاختلاف التغيير هنا الواو ساقطة، لا توجد الاختلاف والتغيير في الحكم والمعنى. الحكم هنا واضح، ما هو وضوح، نأخذ بالزيادة. لماذا؟ لماذا نأخذ بالزيادة؟ لأن ما يوجد اختلاف في الحكم. والأمر في الصور التي لا توجب الاختلاف والتغيير في الحكم والمعنى واضح، وهي هذه الصورة الأولى خارجة عن محل الكلام، لأن محل الكلام الزيادة الموجبة الاختلاف في الحكم، للزيادة ماذا؟ للزيادة التي لا توجب الاختلاف في الحكم. واضح إن شاء الله. وأما في الصور التي توجب التغيير للمعنى، الآن يتكلم حكم التنافي بنحو الإطلاق والتقييد. يقول فإن كان كلا النقلين باللفظ أو كلاهما بالمعنى فالظاهر هو الأخذ بالزيادة، إذا كانت الزيادة توجب التقييد لعدم التنافي بينها، يعني بين الزيادة وبين المطلق عرفا، ما يوجد تنافي بين لا ضرر وفي الإسلام نحملهم. وكذلك يعني ماذا؟ وكذلك يعني كذلك الظاهر هو الأخذ بالزيادة، إذا كانت النقيقة توجب التقييد فإنه يؤخذ بالزيادة أيضا لتقييد الحكم لعدم التنافي بين الإطلاق والتكييف. لا يوجد تنافسين الاطلاق والتكييف. اذا التكييف قرينه يعني قرينه الغربيه على اراده ماذا؟ على اراده الاطلاق، يعني على اراده التكييف من الاطلاق في المراد الجزئي لا على المراد الاستعمالي. العباره شوي تحتاج الى توضيح اكثر ان شاء الله نوضحها في الدرس ماذا؟ في الدرس القادم. واما اذا كان موجبا للتعافي ان شاء الله الدرس القادم نبدا من الصوره الثانيه. واما في الصور التي توجد التغيير للمعنى ياتي علينا الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.